صباح الخير. صباح الخير. النور. صباح النور. شلونك؟ زين الحمد لله. متى؟ وصلت. متى وصلت؟ أمس. السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.